بصراحة لو عندك نية تيجي ليا تتعرف بيا، أنا واحدة عادية رايحة مع الدنيا وجاية، بني أدمة ليا وعليا، أنا مش مثالية. بصراحة لو عندك نية تيجي ليا تتعرف بيا، أنا واحدة عادية رايحة مع الدنيا وجاية، بني أدمة ليا وعليا، وأنا مش مثالية. بصراحة حاسة معاك إني شايفة أنا فيك حاجة مني وحاجة منك فيا، متفائلة لما بقى أنا اللي أنت بتحلم تلاقيها، بطيبتها وبرقتها طبيعتها فيها وفيها، هتلاقي فيا حاجة حلوة أنا اتحب عليها، وعيوبي اللي شايفها في حبك ليا تحليها. ولكني برجع في دقايق واتراضى بسرعة، أنا أصلي من جوايا طفلة، وساعات كتيرة بكون عاقلة وساعات مندفعة. تفهمني غلط أما تشوفني، بس انت بعد ما تعرف تلاقيها بطيبتها وبرقتها.